الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، نستكمل بعون الله تعالى مدارسة علم أصول الفقه، ومع الدرس 17 من الرسالة المقررة في هذا العلم، ألا وهي الأصول من علم الأصول لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى. انتهينا بفضل الله تعالى من باب الإجماع، ونبدأ اليوم بفضل الله تعالى في باب القياس. قال الشيخ رحمه الله تعالى: القياس لغة التقدير والمساواة. بدأ الشيخ رحمه الله تعالى في تعريف القياس لغة فقال: هو التقدير والمساواة. وقال في الشرح: القياس لغة التقدير والمساواة، تقول: قست الثوب بالذراع أي قدرته به، وتقول: هذا على قياس هذا، وهذا الثوب على قياس هذا الثوب، أي مساو له. فهو في اللغة أي القياس، فهو في اللغة التقدير والمساواة. إذن معنى القياس لغة التقدير والمساواة. انتقل الشيخ بعد ذلك رحمه الله تعالى إلى تعريف القياس اصطلاحا فقال: واصطلاحا هو تسوية فرع بأصل في حكم لعلة جامعة بينهما. تسوية فرع بأصل في حكم لعلة جامعة بينهما. فالفرع هو المقيس، والأصل هو المقيس عليه، والحكم هو ما اقتضاه الدليل الشرعي من وجوب أو تحريم أو صحة أو فساد أو غير ذلك من الأحكام الشرعية التي سبق الكلام عنها. والعلة هي المعنى الذي ثبت بسببه حكم الأصل. وهذه الأربعة أركان القياس، والقياس أحد الأدلة التي تثبت بها الأحكام. نبدأ بتعريف القياس اصطلاحا. قال الشيخ رحمه الله تعالى: تسوية فرع بأصل في حكم لعلة جامعة بينهما. هذه أربعة أمور، يعني أن نسوي الفرع بالأصل في الحكم من أجل أنهما متفقان في العلة، أننا نعطي الفرع نفس حكم الأصل، والسبب في ذلك أن العلة واحدة. إذن عندنا أربعة أمور. القياس يتكون من أربعة أركان أو أربعة أمور: الفرع وهو المقيس عليه، والأصل الفرع وهو المقيس، والأصل وهو المقيس عليه، والحكم وهو الذي يقتضيه الشرع من وجوب أو تحريم أو صحة أو فساد أو غير ذلك. فهذا هو الحكم. وعرفتم فيما سبق الأحكام التكليفية والأحكام الوضعية التي ذكرنا منها ثلاثة. فالحكم إذن هو ما اقتضاه الدليل الشرعي من وجوب، بأن تقول مثلا أن هذا الأمر واجب، فيكون لماذا واجب قياسا على هذا الواجب، أو نقول أن هذا الأمر حرام قياسا على هذا، أو هذا الأمر صحيح قياسا على هذا، أو نقول أن هذا الأمر فاسد قياس على هذا، أو نقول أن هذا الأمر مباح قياسا على هذا الأمر المباح. المهم أن الحكم هو ما اقتضاه الدليل الشرعي، فنسوي الفرع بالأصل في ذلك الحكم. إذن تحدثنا إلى الآن عن ثلاث أركان: عن الفرع وهو المقيس، والأصل وهو المقيس عليه، والحكم الذي نلحق به، الذي نلحق بالفرع ونأخذه من الأصل. الأمر الرابع من أركان القياس وهي العلة. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: والعلة هي المعنى الذي ثبت بسببه حكم الأصل. أي أن حكم الأصل، أخذنا حكم الأصل إن كان واجبا أو محرما أو غير ذلك، وألحقناه بالفرع لماذا؟ لعلة. فالعلة هي التي بسببها يثبت حكم الأصل للفرع. قال الشيخ رحمه الله تعالى: مثال ذلك إذا قلنا أن العلة في جريان الربا في البر أنه مكيل، البر هو القمح، ما العلة في أنه يجري فيه الربا؟ يقول أنه مكيل، فإذا عرفنا أن العلة كونه مكيلا فنلحق به على هذا كل ما كان مكيلا، كل ما يكال فيكون يجري فيه الربا مثل البر. لماذا؟ لأن العلة التي أوجبت الحكم وهو جريان الربا في البر هي الكيل، فإذا وجدت هذه العلة في أي شيء جرى فيه الربا نقيس عليه نقيسه على البر. وإذا قلنا أن العلة كون البر مما يؤكل يعني طعام ولم نعتبر الكيل، إذن هذه العلة تجعلنا نلحق بالربا كل ما نلحق بالبر كل ما كان مطعوما. وإذا قلنا أن العلة هو كونه مكيلا وطعم في نفس الوقت، إذن نلحق بالبر كل يجري الربا في كل ما كان مكيل ومطعوم. إذن عندنا الأصل وهو البر القمح، هذا هو الأصل. الحكم التحريم فيجري فيه الربا فلا يجوز فيه التفاضل عند التبادل. وما العلة في ذلك؟ العلة كونه مكيلا أو كونه مطعوما أو كونه مكيلا أو مطعوم. الفرع هو الذرة، الذرة لم يأتي فيه النص بتحريمه، ولكن نقيسه على البر لوجود العلة كونه مكيلا أو غير ذلك من العلل الثلاث كما سيأتي بإذن الله تعالى. إذن القياس ينقسم إلى أربعة أقسام: الفرع وهو الذي سوف نأخذ حكم الأصل ونلحقه به، والأصل وهو الذي ثبت حكمه بالنص من الكتاب أو السنة، والحكم سواء كان الحكم هو الحكم الشرعي وهو ما اقتضاه خطاب الشرع سواء كان واجبا أو محرما أو صحيحا أو فاسدا، سواء كان حكما شرعيا تكليفيا أو حكما وضعيا. والعلة هي المعنى الذي بسببه يثبت حكم الفرع، يثبت حكم الأصل للفرع. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: وقد دل على اعتباره دليلا شرعيا الكتاب والسنة وإقوال الصحابة، دل على اعتباره أي القياس، دل على اعتبار القياس دليلا من أدلة الشرع الكتاب والسنة وأقوال الصحابة. فمن أدلة الكتاب، إذن هذا سوف يتحدث الشيخ بإذن الله تعالى عن أدلة ثبوت القياس وكونه دليلا شرعيا معتبرا يعتد به. أول الأدلة بدأ بأدلة الكتاب، فقال أولا قول الله تعالى: الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان. والميزان ما توزن به الأمور ويقاس بها بينها. قال الشيخ رحمه الله تعالى في الأصل في شرح الكتاب، قال: هذا دليل واضح. فقول الله تعالى: الله الذي أنزل الكتاب، الكتاب هذا دليل واضح، وهو كلام الله سبحانه وتعالى، هذا دليل واضح. والميزان عطفه الله عز وجل على الكتاب، فكون الكتاب دليلا شرعيا وعطف الله عز وجل عليه الميزان دل على أن ذلك دليلا شرعيا نازلا من عند الله عز وجل قد أذن فيه الله عز وجل، وهو الذي الميزان وهو الذي توزن به الأمور ويقاس بينها، وهذا أمر واضح. إذن في هذه الآية دليل على كون القياس حجة، وهو قول الله تعالى: الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان، والميزان هو الذي توزن به الأمور ويقاس بينها. دليل ثاني من الكتاب قول الله تعالى: كما بدأنا أول خلق نعيده. فشبه الله تعالى إعادة الخلق بابتدائه. قال الشيخ في الشرح: وهذا قياس واضح، هذا دليل واضح يدل على كون القياس حجة. كيف؟ قال الشيخ: يعني أننا لما كنا قادرين على ابتداء الخلق كنا قادرين على إعادته. ومن ذلك أيضا قول الله تعالى: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. فهنا قاس الإعادة على البدء. أي الذي بدأ الخلق وأنشأها أول مرة هو القادر سبحانه وتعالى على أن يعيدها أي مرة أخرى. وقال الله عز وجل أيضا: والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور. فهنا شبه إحياء الأموات بإحياء الأرض، وهذا هو القياس. قال الشيخ رحمه الله تعالى في الشرح: والكاف هنا للتشبيه، قول الله تعالى كذلك النشور، الكاف للتشبيه. فهذا شبه هذا، وكل مثل ضربه الله تعالى في القرآن الكريم فهو دليل على القياس. أي مثل يأتي في القرآن الكريم فهذا يدل على القياس. لماذا؟ قال الشيخ: هذه قاعدة، كل مثل ضربه الله في القرآن الكريم فهو دليل على القياس. لماذا؟ لأن المقصود به إلحاق الأمر المعنوي بالأمر الحسي، إلحاق الأمر المعنوي يكون أمرا معنويا، فيأتي المثل ويبين ويقربه بأمر حسي حتى يظهر ويتضح إلحاق هذا بهذا، وعليه فتكون أدلة القياس في القرآن كثيرة جدا. إذن هذه الأدلة من كتاب الله عز وجل، قول الله تعالى: الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان، وقوله تعالى: كما بدأنا أول خلق نعيده، وقوله أيضا: والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور. إذن هذه أدلة الكتاب. أما عن أدلة السنة، كون السنة جاءت لتدل على كون القياس حجة، أولا قوله صلى الله عليه وآله وسلم لمن سألته عن الصيام عن أمها بعد موتها، جاءت امرأة فسألت النبي، صحابية جاءت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فسألته عن الصيام عن أمها بعد موتها، فقال لها النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أرأيت لو كان على أمك دين فقضيتيه كان يؤدي ذلك عنها؟ قالت: نعم. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فصومي عن أمك. ما الشاهد في كون هذا الحديث دليلا على القياس كونه حجة؟ قال الشيخ رحمه الله تعالى في الشرح: وهذا واضح، ووجهه أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قاس دين الله على دين الآدمي. إذا كان على أمك دين فقضيتيه أكان ذلك يؤدي عنها؟ قال: نعم. قال: فكذلك دين الله، فدين الله أحق أن يقضى. ولهذا قال صلى الله عليه وآله وسلم: فصومي عن أمك، وفي لفظ: اقضوا الله فالله أحق بالوفاء. إذن قاس النبي صلى الله عليه وآله وسلم دين الله على دين الآدمي. الدليل الثاني من السنة أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، ولد لي غلام أسود. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، قال له: هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: ما ألوانها؟ قال: حمر. قال: هل فيها من أورق؟ قال: نعم. قال: فأنى ذلك؟ قال النبي صلى الله قال الرجل: لعله نزعة عرق. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فلعل ابنك هذا نزعة عرق. قال الشيخ في الشرح: رجل أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، ولد لي غلام أسود، فالرجل أبيض وأمه بيضاء، فكأنه يقول للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: فمن أين جاء السواد لهذا الغلام؟ فكأنه يعرض بزوجته، يعرض بالزوجة. وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم له: هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: ما ألوانها؟ قال: حمر. قال: هل فيها من أورق؟ قال: نعم. الأورق هو الأبيض في سواد، الأبيض في السواد، وسمي أورق لشبهه بالورق أي الفض بالورق بالورق أي الفضة، فهي بيضاء في سواد. والمقصود أن الرجل أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن في إبله ما هو أورق، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: فأنى ذلك إذا كانت إبلك كلها حمر؟ فمن أين جاء هذا اللون الورق؟ أي أن لها ذلك، ما الذي جاء بالأورق بين الحمر؟ قال الرجل: لعله نزعة عرق. وهذا جواب فطري مباشر، فلم يحتاج الرجل إلى تأمل، بل قال له: لعله نزعة عرق. فالإبل التي عنده كلها الذكور والإناث حمر، وقد جاءت بالأورق، فمن أين جاء؟ قال: لعله نزعة عرق، يعني لعله نزع إلى بعض أجداده الأول أو الثاني، سواء من قبل أمه أو من قبل الأب. كان أورقا، جده كان أورقا، فنزع هذا الغلام هذا الإبل نزع إلى جده، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فلعل ابنك هذا نزعة عرق. فهذا قياس واضح جدا، وهذا قياس مقنع، لأن البشر كالإبل في هذه الناحية فلا فرق، وهكذا فالقياس دليل واضح ولله الحمد. إذن تحدث الشيخ رحمه الله تعالى عن الأدلة من الكتاب، ثم تحدث عن الأدلة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد ذلك انتقل إلى أقوال الصحابة، فقال: وهكذا جميع الأمثلة الواردة في الكتاب والسنة دليل على القياس لما فيها من اعتبار الشيء بنظيره. ومن أقوال الصحابة ما جاء عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب في كتابه إلى أبو موسى الأشعري في القضاء، قال: ثم الفهم الفهم فيما أدلي عليك مما ورد عليك مما ليس في قرآن ولا سنة، ثم قايس الأمور عندك واعرف الأمثال، ثم اعمد فيها ثم اعمد فيما ترى إلى أحبها إلى الله وأشبهها بالحق. قال ابن القيم: وهذا كتاب جليل تلقاه العلماء بالقبول. وحكى المزني أن الفقهاء من عصر الصحابة إلى يومهم أجمعوا على أن نظير الحق حق ونظير الباطل باطل، واستعملوا المقاييس في الفقه في جميع الأحكام. معنى قول سيدنا عمر رضي الله عنه، قال الشيخ رحمه الله تعالى: الشاهد من قوله رضي الله عنه: الفهم الفهم فيما أدلي عليك مما ورد عليك مما ليس في قرآن ولا سنة، ثم قايس الأمور. قايس الأمور عندك، يعني أمره بأن ينظر إلى نظير الشيء ويعطيه حكمه. فعمر رضي الله عنه قال له أولا: الفهم الفهم، وهذا من باب الإغراء. يقول: ثم قايس الأمور، أي بعدما تفهم الأصل والفرع والحكم والعلة، قايس الأمور عندك واعرف الأمثال، يعني الأشياء المتماثلة. فهذا هو المراد بالأمثال، وهي جمع مثل وهو الشبيه وهو الشبه، بمعنى اعرف الأشياء المتماثلة، ثم اعمل فيما ترى أحبها إلى الله وأشبهها بالحق. وأحبها إلى الله ما كان أوفق لشرعه وأقرب، وأشبهها بالحق يعني من باب القياس. وهنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمر سيدنا موسى أبو موسى الأشعري أن يقايس الأمور ويعمد إلى أقربها إلى الحق، وينظر إلى المتماثلات ويلحق الحكم بنظيره، وهذا هو القياس. إذن دل على كون القياس حجة الكتاب والسنة، وأيضا أقوال الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. بعد ذلك ننتقل بعد ذلك إلى شروط القياس. قال الشيخ رحمه الله تعالى: للقياس شروط، منها ألا يصادم دليلا أقوى منه، فلا اعتبار بقياس يصادم النص أو أقوال الصحابة، إذا قلنا أن أقوال الصحابة حجة ويسمى القياس المصادم للنص فاسد للاعتبار. مثال ضرب الشيخ مثالا لذلك فقال: أن يقال يصح أن تزوج المرأة الرشيدة نفسها بغير ولي قياسا على صحة بيعها مالها بغير ولي، فهذا قياس فاسد الاعتبار. لماذا؟ لأنه يصادم قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي. يبقى من شروط القياس ألا يصادم نصا أو إجماعا أو قولا من أقوال الصحابة، هذا شرط من شروط القياس. لأن إن صادم نصا فالنص أعلى، وإن صادم إجماعا فالإجماع أعلى، وكذلك قول الصحابة أعلى، فالأخذ بالدليل الأعلى أولى من الدليل الأدنى. إذن من شرط القياس يشترط ألا يصادم دليلا أقوى منه. قال الشيخ رحمه الله تعالى: ووجه هذا الشرط أن الأخذ بالأدنى وطرح الأقوى هذا خلاف الحكمة وخلاف المعقول، بل وخلاف المنقول أيضا، لأننا نرى أن القياس المصادم لما هو أقوى منه قد أبطله الله عز وجل. إذا صادم القياس نصا فلا اعتبار به، ويسمى القياس في هذه الحالة فاسد الاعتبار، وقد أبطل الله عز وجل في قول الله تعالى، قال تعالى: إني جاعل في الأرض خليفة. قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. إذن الملائكة قاسوا ما سيجعله الله عز وجل على ما جعله فيما مضى، وكان حيث كان في الأرض من يفسد فيها ويسفك الدماء قبل بني آدم، فلما قال الله عز وجل للملائكة: إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء كما حدث قبل ذلك؟ فهذا قال لهم الله عز وجل: إني أعلم ما لا تعلمون. إذن هذا عندما قاس الملائكة الأمر الذي سوف يجعله الله عز وجل بما جعله قبل ذلك هذا قياس، ولكن صادم النص وهو قول الله عز وجل: إني أعلم ما لا تعلمون، لهذا يشترط ألا يصادم القياس دليلا أقوى منه، فلا اعتبار بقياس يصادم النص. والمراد بالنص الكتاب أو السنة أو الإجماع، وسبق تعريفه أو أقوال الصحابة. إن قلنا أن قول الصحابة الحجة هو القول الراجح، إذن يشترط للقياس ألا يصادم نصا، فإن صادم نصا فيسمى قياس فاسد الاعتبار. وضرب الشيخ لذلك مثالا فقال: مثال قال: أن يصح للمرأة أن تزوج نفسها. المرأة يصح أن تزوج نفسها قياسا على صحة عقدها في البيع والشراء. المرأة لها أن تنزل السوق وتشتري وتبيع، فهذا عقد بيع وشراء، فنقيس صحة عقد البيع والشراء. إذا كان عقد البيع والشراء صحيحا فنقيس أيضا عليه صحة عقد زواجها بنفسها. إذا كانت لها الحق في أن تبيع وتشتري بنفسها فكذلك لها الحق في أن تعقد عقد النكاح بنفسها، هذا قياس. ولكن مع كونه هذا القياس يصادم النص، ما النص الذي يصادمه؟ النص الذي يصادمه هو قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا نكاح إلا بولي، أي لا يصح للمرأة أن تزوج نفسها إلا أن يزوجها وليها. فعندئذ يكون القياس الذي صادم نصا يسمى قياس فاسد الاعتبار، لأنه صادم نصا. إذن يشترط للقياس ألا يصادم نصا، فإن صادم نصا يسمى قياس فاسد الاعتبار، هذا هو الشرط الأول. الشرط الثاني للقياس أن يكون حكم الأصل ثابتا بنص أو إجماع، فإن كان ثابتا بقياس لم يصح القياس عليه، وإنما يقاس على الأصل الأول، لأن الرجوع إليه أولى، ولأن قياس الفرع عليه الذي جعل أصلا قد يكون غير صحيح، ولأن القياس على الفرع ثم الفرع على الأصل تطويل بلا فائدة. معنى هذا الشرط أن القياس عندنا يتكون من أربعة أقسام، من أربعة أركان: الأصل والحكم وحكم الأصل والعلة والفرع. هذه أركان القياس. فنضرب بذلك مثالا. إذا قلنا قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. عندنا هنا أصل، والأصل هو المقيس عليه، وهو البيع وقت النداء يوم الجمعة. البيع وقت النداء يوم الجمعة ما حكمه؟ محرم، نهى عنه الشارع. وما علة ذلك؟ العلة أنه يعيق السعي للصلاة ويحتمل أن يفوت عليه الصلاة. إذن هذا هو حكم الأصل، هذا هو الأصل. الأصل هو البيع وقت النداء يوم الجمعة، وحكمه النهي، وعلة التحريم تعوق السعي للصلاة واحتمال أن يفوت عليه الصلاة. فإذا جاء إنسان وسألنا: فماذا عن الاستئجار؟ ليس بيعا، رجل سوف يستأجر أرضا أو غير ذلك. هذا هو الفرع الذي سوف نبحث له عن حكم، لأنه ليس عنده حكم منصوص عليه. نقول هذا الفرع هو الاستئجار، هذا لا نعلم حكمه، ولكن العلة متحققة في الفرع أيضا. العلة الموجودة في الأصل وهو البيع وقت النداء يوم الجمعة، علة أنه يعوق الصلاة واحتمال تفويتها، وهذه العلة موجودة أيضا في الاستئجار. فإذا ذهب الإنسان ليستأجر أرضا وقت النداء بعد النداء الثاني وقت الجمعة، فهذا يعوق أيضا السعي للصلاة ويحتمل أن يفوتها عليه. إذن طالما أن العلة موجودة في هذا الفرع فنعطيه نفس حكم الأصل. فإذا كان البيع وقت نداء يوم الجمعة حرام منهي عنه، فكذلك الاستئجار وقت النداء الثاني بعد النداء الثاني يوم الجمعة يعد حراما. إذن الأصل هو البيع وقت النداء يوم الجمعة، والفرع الذي أخذ حكمه هو الاستئجار. فإذا جاء رجل آخر فقال: ما حكم النكاح وقت الجمعة؟ إنسان سوف يتزوج، يقيم عقد النكاح وقت صلاة الجمعة بعد النداء الثاني. نقول هذا النكاح وقت الجمعة ليس فيه نصا، زيه مثله مثل الاستئجار، ليس فيه نصا، ولكن العلة، علة الأصل، موجودة أيضا في النكاح. فلو عقد إنسان النكاح وبعد النداء الثاني يوم الجمعة، فهذا يعيق السعي للصلاة ويحتمل أن تفوت عليه الصلاة، فيكون حكم النكاح أيضا منهيا عنه. ولكن السؤال: هل هو حكم النكاح وقت الجمعة منهي عنه مثل البيع، قياسا على البيع، أم قياسا على الاستئجار؟ إن قلنا مثل البيع فحكم البيع النهي، وهذا ثابت بنص من كتاب الله عز وجل، وهو قول الله تعالى: وذروا البيع. وهذا هو الصحيح، وهو الشرط، إن احنا عندما نقيس على أصل له حكم ثبت بالنص. وإن قلنا أن حكم النكاح وقت الجمعة حرام مثل الاستئجار، فحكم الاستئجار ليس له حكم ثابت في كتاب الله، وإنما أخذنا الحكم بالقياس على البيع. إذن هل الأولى أن نلحق حكم النكاح وقت الجمعة نلحقه بالبيع أم نلحقه بالاستئجار؟ الأصل أن نلحقه بالبيع. وذكر الشيخ لذلك ثلاث علل. قال: العلة الأولى يجب القياس على الأصل الأول فهو أولى. يبقى الأولى أن عندما نلحق بالأصل الأول وهو البيع. الثاني أنه قد يكون الفرع المقيس عليه غير صحيح. عندما قمت بعمل قياس قد يكون القياس غير صحيح، فإذا ألحقت بالفرع، إذا ألحقت الحكم بالفرع وهو قياس غير صحيح، فبذلك يكون القياس الثاني أيضا غير صحيح. فلا بد من إلحاق الحكم بالأصل الذي ثبت حكمه بالنص. العلة الثالثة قال الشيخ أن القياس على الفرع تطويل بلا فائدة، يعني عندما يأتي فرع وأقيسه أقيسه أيضا على الاستئجار، النكاح وقت الجمعة أقيسه على الاستئجار، فإذا جاء أمر آخر قسته على النكاح يوم الجمعة، فهذا تطويل. ولكن الأصل أنك تعود فتلحق كل ما تريد، كل الفروع تلحقها بالأصل المنصوص عليه. ولذلك قال الشيخ في هذا الشرط أن يكون حكم الأصل ثابتا بنص أو إجماع. لذلك حكم البيع محرم لقول الله تعالى وذروا البيع. فذلك كلما يأتينا أمر مثل الاستئجار، الهبة، النكاح، هذا كله نلحقه بالبيع، ولا يمكن أن نلحق بالاستئجار أو نلحق بالنكاح وقت الجمعة، لأن هذه فروع ليست حكمها منصوص عليها، ليس عندنا نص في هذه الأحكام من كتاب وسنة. لذلك كلما يأتي حكم فنلحقه بالأصل الأول. هذا هو الشرط الثاني. وضرب الشيخ مثالا لذلك فقال مثال ذلك أن يقال يجري الربا في الذرة قياسا على الرز، ويجري الرز قياسا على البر، فالقياس هكذا غير صحيح. ولكن يقال يجري الربا في الذرة قياسا على البر ليقاس على أصل ثابت بنص. ما حكم التفاضل في البر اللي هو القمح؟ حرام. ما الدليل؟ قول الله تعالى البر بالبر ربا ها إلا ها وها، والشعير بالشعير ربا إلا ها وها. الشاهد قول النبي صلى الله عليه وسلم البر بالبر ربا. إذن حكم التفاضل في البر حرام ويجري فيه الربا، فهو الأصل البر، حكم التفاضل فيه حرام. العلة كونه يكال ويدخر. إذا جاء فرع مثل الرز هل يجوز فيه التفاضل؟ حكم التفاضل فيه نقول لا، لا يجوز التفاضل، حرام. لماذا؟ لوجود العلة كونه أنه يكال أيضا ويدخر مثل البر. طيب إذا سألنا سؤال ما حكم الذرة؟ هل يجوز فيها التفاضل؟ نقول لا، الذرة هذا فرع آخر، نقول لا محرم ولا يجوز فيه التفاضل. لماذا؟ لوجود العلة أنه يكال ويدخر. فكلما أتاك فرع فألحقه بالأصل الأول المنصوص عليه الحكم. هذا هو الشرط الثاني. إذن الشرط الأول ألا يصادم القياس دليلا أقوى منه، الثاني أن يكون حكم الأصل ثابتا بنص أو إجماع، الدليل الثالث الشرط الثالث أن يكون لحكم الأصل علة معلومة. حكم الأصل أن يكون له علة معلومة ليمكن الجمع بين الأصل والفرع. نحن عندنا فرع وعندنا أصل وعندنا حكم وعندنا علة، لكي تلحق لكي الفرع لكي يأخذ حكم الأصل لابد أن تكون هناك علة. فإذا كان الأصل ليس فيه علة إنما هو أمر تعبدي فلا يجوز القياس، لا يصح القياس هنا. قال الشيخ أن يكون لحكم الأصل علة معلومة ليمكن الجمع بين الأصل والفرع، فإن كان حكم الأصل تعبديا محضا لم يصح القياس. قال مثال ذلك أن يقال لحم النعامة ينقض الوضوء، هذا هو الفرع، قياسا على ماذا؟ على لحم البعير. عندنا لحم البعير النص على أنه ينقض الوضوء، هذا هو الأصل. لماذا؟ قال لمشابهتها له. فيقال هذا القياس غير صحيح. لماذا هذا القياس غير صحيح؟ لأن إذا سألت عن حكم الأصل وهو البعير، إذا أكله إنسان طعم ذبح بعيرا فأكله نقول له توضأ. لماذا؟ لا نعلم علة، هذا حكم تعبدي. لذلك إذا كان العلة علة تعبدية لا نعرف معنى، لا نعرف علة هذا الحكم، إذن لا يصح أن تقيس عليه. هنا قاس النعامة على البعير، ما العلة الجامعة بينهما؟ لا توجد علة، إذن لا يصح القياس. لذلك قال الشيخ في الشرط الثالث أن يكون لحكم الأصل علة معلومة حتى يمكن الجمع، فإن كان حكم الأصل تعبديا لم يصح القياس. فالأحكام عندنا قسمان، أحكام تعبدية وهذه تعقل معناها أحكام تعبدية لا نعقل معناها، ككون صلاة الصبح مثلا ركعتين، ما العلة في ذلك؟ لا نعرف. كون صلاة الظهر 4 ركعات أو المغرب 3 ركعات، ما العلة في ذلك؟ أمر تعبدي لا نعقل العلة فيه. هذه الأمر الأول هي الأحكام التعبدية. الأحكام الثانية أحكام معلولة نعقل معناها، مثل تحريم الخمر، ما العلة في تحريم الخمر؟ الإسكار. إذن لابد حينما لابد من شروط القياس أن يكون الأصل له علة، حكم الأصل له علة معلومة. فإن كان حكم الأصل علته تعبدية، أمر تعبدي لا نعلم علته، فلا يصح القياس. لذلك قال الشيخ في الشرح: ولهذا نقول أن القياس إلحاق فرع بأصل في حكم لعلة جامعة بينهما، يعني يجب أن تكون هناك علة موجودة في الفرع كوجودها في الأصل. فلابد أن تكون علة الأصل وهو المقيس عليه معلومة من أجل أن نجمع بينه وبين الفرع فيها. إذ لو لم تتحقق العلة في الفرع لم يصح القياس. فإن كان حكم الأصل تعبديا لم يصح القياس. قال الشيخ وضرب مثال لذلك بالنعامة كما قلنا: فلو أن رجلا أكل لحم نعامة فقال له صاحبه قم فتوضأ، فقال: لماذا؟ فقال: لأنك أكلت لحم نعامة، والنعامة تشبه البعير، فيكون لحمها ناقضا للوضوء قياسا على البعير. نقول له: هذا قياس لا يصح، لأن نقض الوضوء بأكل لحم الإبل أمر تعبدي محض على رأي جمهور العلماء الذين يقولون بالنقض. وإذا كان تعبديا فلا توجد علة، فليس له علة، ليس له علة معلومة، فيمتنع الإلحاق، يعني يمتنع القياس. إذن ما زلنا نتحدث عن شروط القياس. أخذنا الشرط الأول هو ألا يصادم القياس نصا، سواء كان من كتاب أو سنة أو إجماع أو قول صحابي. الأمر الثاني، الشرط الثاني، أن يكون حكم الأصل ثابتا بنص أو إجماع، فإن كان ثابتا بقياس لم يصح. الشرط الثالث أن يكون لحكم الأصل علة معلومة، فإن كان حكم الأصل علته تعبدية فلا يصح القياس. الشرط الرابع أن تكون العلة مشتملة على معنى مناسب للحكم، يعني يعلم من قواعد الشرع اعتباره كالإسكار في الخمر. فإن كان المعنى وصفا طرديا لا مناسبة فيه لم يصح التعليل به، كالسواد والبياض. مثال ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن بريرة خيرت على زوجها حين عتقت، قال: وكان زوجها عبدا أسودا. فقوله أسود هذا وصف طردي لا مناسبة فيه للحكم، ولذلك يثبت الخيار للأمة إذا عتقت تحت عبد وإن كان أبيض، ولا يثبت لها إذا عتقت تحت حر وإن كان أسود. معنى هذا الشرط أن العلة لابد أن تشتمل على معنى يناسب الحكم، فإن كان هناك أوصاف لا تناسب الحكم هذه تسمى أوصاف طردية ليس لها تعلق بالحكم ولا تؤثر في الحكم. يعني لابد أن تكون هذه العلة علة مؤثرة، فإن كانت علة غير مؤثرة فهذه تسمى وصف طردي لا يؤثر في الحكم. مثال ذلك قال الشيخ رحمه الله تعالى: علة الحكم في الأصل أن تكون مشتملة على معنى مناسب للحكم، مثل إكرام اليتيم، لماذا؟ ليتمه. إطعام المسكين، لماذا؟ لمسكنته. أعني المجاهد، لجهاده. فهذه علة معقولة معروفة المعنى. ثم ضرب المؤلف بذلك مثلا بالإسكار بالخمر، والخمر حرام لأنها مسكرة. إذن الخمر حرام لماذا؟ لعلة، وهي علة الإسكار. إذن كل شيء حصل به الإسكار يكون حرام. فإن كان هناك وصفا طرديا لا مناسبة له لم يصح التعليل به، كوصف السواد والبياض. فإن كان المعنى وصفا طرديا، الوصف الطردي هو الوصف الذي لا مناسبة له في الحكم، لا مناسبة فيه للحكم. إذن عندنا حكم وهناك أوصاف لهذا الحكم. الأوصاف تنقسم إلى قسمين: وصف يؤثر ويكون سبب في هذا الحكم، ووصف لا يكون سبب في هذا الحكم. قال الشيخ: فإن كان الوصف وصفا طرديا لم يصح التعليل به. قال في الشرح: وإذا لم يصح التعليل به لم يصح القياس عليه، لأن العلة حينئذ ساقطة. وضرب ذلك مثالا كالسواد والبياض. كي نفهم هذا الشرط لابد من فهم هذا المثال الذي ضربه الشيخ رحمه الله تعالى. قال: مثال حديث ابن عباس أن بريرة خيرت على زوجها حين عتقت، وكان زوجها عبدا أسودا. ما هذه القصة؟ قصة بريرة رضي الله عنها كانت أمة عند بعض الأنصار، وكاتبوها يعني بايعوها على نفسها بتسع أواق من الفضة، تدفع لهم تسع أواق من الفضة وتكون حرة. جاءت إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تستعينها، فقالت: إن شاء أهلك أن أعدها لهم الآن نقدا، ويكون ولاؤك لي، يكون الولاء ولاؤك لي. ففعلت، ذهبت إلى أهلها وقالت لهم: إن عائشة تقول كذا وكذا. قالوا: لا، فالولاء لنا. فرجعت إلى عائشة وأخبرتها، فقال لها النبي صلى الله عليه وآله وسلم: خذيها واشترطي لهم الولاء، فإنما الولاء لمن أعتق. يعني أعتقيها والولاء يكون لك يا عائشة، لأن الولاء إنما يكون لمن أعتق. ففعلت عائشة رضي الله عنها، فلما عتقت خيرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. زوجها كان عبد أسود، كان عبدا وكان أسودا. خيرها النبي صلى الله عليه وسلم هل تبقى مع زوجها وهي الآن أصبحت حرة أعلى منهم، أو تنفصل عنه. قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الخيار لها. فاختارت رضي الله عنها نفسها وقالت: لا أريد زوجي، يعني لا أريد هذا العبد. فكان زوجها يلاحقها في أسواق المدينة يبكي عليها وهي لا تريده، فأشار عليها النبي صلى الله عليه وسلم أن تبقى معه. فقالت: يا رسول الله، إن كنت تأمرني فسمعا وطاعة، وإن كنت تشير علي فلا حاجة لي فيه فما أريده. وأبت أن ترجع إليه. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ألا تعجبون من حب مغيث لبريرة وبغض بريرة لمغيث؟ إذن هذه هي القصة. قال: وكان زوجها عبدا أسودا. هذا مغيث كان عبدا أسودا. قوله عبدا هذا وصف طردي، يعني هذا الوصف لا يؤثر في الحكم، هو لا يؤثر في الحكم. الذي أثر في الحكم هو قوله عبدا، والوصف الطردي هو أسود. قولي فقوله أسود وصف طردي لا مناسبة فيه للحكم، يعني إذا كان مغيثا أبيضا وكان عبدا وخيرت عليه، فهل هنا بريرة إذا اعتقت وأصبحت حرة تخير أم لا تخير؟ نعم تخير. لذلك قال الشيخ: لذلك يثبت الحكم للعبدة إذا أصبحت حرة، يثبت لها الحكم بالتخيير وإن كان زوجها أبيضا. لأن لماذا ثبت لها الحكم؟ ثبت لها الحكم بالتخيير لأن زوجها عبدا وهي أصبحت أعلى منه درجة. إذن عندنا وصفين، الوصف الأول هو السواد، والوصف الأول الثاني كونه عبدا. الوصف الأول هو السواد ليس له علاقة بالحكم، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم خير بريرة بين أن تبقى مع زوجها أو أن تنفصل عنه. لا، هل لأنه زوجها أسودا؟ لا. هل لأنه عبدا؟ نعم. إذن وصف السواد وصفا طردي لا مناسبة له الحكم، وهذا هو الشرط الرابع الذي قال فيه الشيخ: يجب أن تكون العلة مشتملة على معنى مناسب للحكم. فإن كان المعنى غير مناسب، يعني كان وصفا طرديا لا مناسبة له الحكم، لا يصح القياس. وضرب بذلك مثالا بقصة بريرة. هذا هو الشرط الرابع. أما عن الشرط الأخير وهو الشرط الخامس، يقول الشيخ رحمه الله تعالى: شرط القياس، الشرط الخامس أن تكون العلة موجودة في الفرع كوجودها في الأصل، كالإذاء في ضرب الوالدين المقيس على التأفيف، فإن لم تكن العلة موجودة في الفرع لم يصح القياس. أن الإنسان لو جاء إنسان وأمره والده بأمر فأطاعه، ثم أمره بأمر آخر فأطاعه، ثم أمره بثالث فقام الولد بضرب والده، فإذا قلنا له أن هذا حرام قال: لا، أنا لم أقل لهم أف. نقول: الله عز وجل قال: لا تقل لهم أف، لأن التأفيف يؤذي الوالدين. وكذلك قياسا على هذا أيضا الضرب يؤذيهم. لذلك يقول الشيخ: لابد أن تكون العلة موجودة في الفرع كوجودها في الأصل، فالأصل هو التأفيف، والعلة منه هو الإيذاء، وهي موجودة في الضرب، إذن يحرم ضرب الوالدين قياسا على التأفيف. وضرب الشيخ مثالا آخر فقال: مثال ذلك أن يقال في تحريم الربا، تحريم الربا كونه مكيلا، ثم يقال: يجري الربا في التفاح قياسا على البر. إذا قال أن يقال يحرم الربا في البر اللي هو القمح، لماذا يحرم؟ لأنه مكيل يكال. فجاء إنسان فقال: نحن نقول أنه يحرم أيضا الربا في التفاح قياسا على البر، نقيسه على البر اللي هو القمح. نقول: هذا القياس غير صحيح. لماذا؟ لأن العلة في البر كونه مكيلا، والتفاح لا يكال، التفاح يوزن، لأن العلة غير موجودة في الفرع، إذ أن التفاح غير مكيل. قال الشيخ رحمه الله تعالى: فالعلة في تحريم الربا في البر كونه مكيلا. وهناك رأي آخر يقول أن العلة كونه مطعوما، وهناك رأي ثالث يقول أنه كونه مكيلا مدخر، وهذا هو الصحيح، أن العلة في تحريم الربا في البر كونه مكيلا مدخرا. إذا تأملت وصف البر وجدته مكيلا مدخرا، وكون العلة في الكيل هو المشهور عند مذهب الإمام أحمد كما هو عند المتأخرين، أن العلة في تحريم الربا كونه مكيلا، ومن ثم قال: يجري الربا في التفاح قياسا على البر. هذا القياس قياس غير صحيح، قياس فاسد. وذلك عند من يقول أن العلة الكيل، فنقول: أنت الآن تقر بأن العلة في تحريم الربا في البر كونه مكيلا، فكيف تقيس عليه التفاح والتفاح لا يكال؟ فإن قال: أقيس عليه البرتقال، نقول نفس الشيء، لا يصح أن تقيس عليه البرتقال، لأن البرتقال يوزن والبر يكال. فإن قال: أقيس عليه الأشنان، نقول هذا صحيح، لأن الأشنان هذا مكيل، والأشنان هذا معروفا، يقول الشيخ رحمه الله تعالى أنه معروف في الحجاز، وهو شجر صغير ييبس ثم يدق، من جنس الصابون الذي تغسل به الثياب، وهذا الأشنان يباع ويكيل، يباع بالكيل، فيصح أن يقاس على البر. إذن عندنا شروط للقياس خمس: الشرط الأول يجب أن لا يصادم القياس نصا، فإن صادم القياس نصا كان فاسد الاعتبار. الشرط الثاني أن يكون حكم الأصل ثابتا بنص أو إجماع، فإن كان ثابتا بقياس لم يصح. وذكر الشيخ ثلاث علل لهذا الأمر: أنه الرجوع إلى الأصل الأول أولى، وقياس الفرع عليه الذي جعله أصلا قد يكون غير صحيح، وأن قياس الفرع على الفرع ثم الفرع على الأصل هذا تطويل بلا فائدة. الشرط الثالث أن يكون الحكم الأصل علة معلومة، علة حكم الأصل يكون له علة معلومة، فإن كان حكم الأصل أمر تعبدي فلا يصح القياس، لأن من شروط القياس أن تكون هناك علة تلحق الحكم، تأخذ الحكم من الأصل فتطويل الفرع، فإذا لم توجد العلة فلا يصح القياس. الشرط الرابع أن تكون العلة مشتملة على معنى مناسب، فإن كان المعنى الموجود معنى غير مناسب، أي أنه وصف طردي، أي أنه وصف لا يؤثر في الحكم ولا مناسب وليس له تأثير في وجود الحكم، فهذا يكون وصف طردي لا يمكن التعليل به، وإنما الذي يعلل به ويلحق به الأحكام في القياس أن يكون العلة لها معنى مناسب للحكم. الشرط الخامس أن تكون العلة موجودة من الفرع كوجودها في الأصل، مثل قياس ضرب الوالدين على التأفيف بعلة الإزاء، إذا قال لهم أف فهو يؤذيهم، فكذلك إذا تعرض لهم بالضرب فهو يؤذيهم، فالعلة موجودة في الفرع كوجودها في الأصل. بهذا نكون قد انتهينا من درس اليوم من الجزء الأول في باب القياس، ونكمل بعون الله تعالى في المرة القادمة الجزء الثاني من هذا الباب. أقول قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيراً.